بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 72 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. كان المسلمون أيام نزول هذه السورة ما زالوا مختلطين مع المشركين بالمدينة، وما هم ببعيد عن أقربائهم من أهل مكة، فربما رغب بعضهم في تزوج المشركات أو رغب بعض المشركين في تزوج نساء مسلمات، فبين الله الحكم في هذه الأحوال، وقد أوقع هذا البيان بحكمته في أرشاق موقعه وأسعده به، وهو موقع تعقيب حكم مخالطة اليتامى، فإن للمسلمين يومئذ أقارب وموالي لم يزالوا مشركين، ومنهم يتامى فقدوا آباءهم في يوم بدر وما بعدهم. فلما ذكر الله بيان مخالطة اليتامى، وكانت المصاهرة من أعظم أحوال المخالطة، تطلعت النفوس إلى حكم هاته المصاهرة بالنسبة للمشركين والمشركات، فعطف حكم ذلك على حكم اليتامى لهاته المناسبة. روى الواحدي وغيره من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا مرثد الغنوي، ويقال مرثدا ابن أبي مرثد، واسموه كناز بن حسين، وكان حليفا لبني هاشم، فبعثه إلى مكة سرا ليخرج رجلا من المسلمين، فسمعت بقدومه امرأة يقال لها عناق، وكانت خليلة له في الجاهلية، فادته فقالت: ويحك يا مرثد، ألا تخلو؟ فقال: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية. فقالت: فتزوجني. قال: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنها مشركة، فنزلت هذه الآية بسببه. والنكاح في كلام العرب حقيقة في العقد على المرأة، ولذلك يقولون: نكح فلان فلانة، ويقولون: نكحت فلانة فلانا، فهو في حقيقة العقد، لأن الكثرة من أمارات الحقيقة، وأما استعماله في الوطء فكناية، وقيل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. واختار فقهاء الشافعية وهو قول ضعيف في اللغة، وقيل حقيقة فيهما فهو مشترك وهو أضعف، قالوا: ولم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد، فقيل: إلا في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأنه لا يكفي العقد في تحليل المبتوتة حتى يبني بها زوجها، كما في حديث زوجة رفاعة، ولكن الأصوب أن تلك الآية بمعنى العقد، وإنما بينت السنة أنه لا بد مع العقد من الوطء، وهذا هو الظاهر، والمنع في هذه الآية متعلق بالعقد بالاتفاق. والمشرك في لسان الشرع من يدين بتعدد آلهة مع الله سبحانه، والمراد به في مواضعه من القرآن مشرك العرب الذين عبدوا آلهة أخرى مع الله تعالى، ويقابلهم في تقسيم الكفار أهل الكتاب، وهم الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونص هذه الآية تحريم تزوج المسلم المرأة المشركة، وتحريم تزويج المسلمة الرجل المشركة، فهي صريحة في ذلك. وأما تزوج المسلم المرأة الكتابية وتزويج المسلمة الرجل الكتابي فالآية ساكتة عنه، لأن لفظ المشرك لقب لا مفهوم له إلا إذا جرى على موصوف كما سنبينه عند قوله تعالى خير من مشرك. وقد أذن القرآن بجواز تزوج المسلم الكتابية في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم في سورة العقود، فلذلك قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم الكتابية دون المشركة والمجوسية. وعلى هذا الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري. فبقي تزويج المسلمة من الكتابي لا نص عليه، ومنعه جميع المسلمين، إما استنادا منهم إلى الاختصار في مقام بيان التشريع، وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس، وسنشير إليه، أو من الإجماع وهو أظهر. وذهبت طوائف من أهل العلم إلى الاستدلال لفقه هذه المسألة بطريقة أخرى، فقالوا أهل الكتاب صاروا مشركين لقول اليهود عزير بن الله ولقول النصارى المسيح بن الله، وأبوة الإله تقتضي ألوهية الإبن، وإلى هذا المعنى جنح عبد الله بن عمر. ففي الموطأ عنه لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى، ولكن هذا مسلك ضعيف جدا، لأن إدخال أهل الكتاب في معنى المشركين بعيد عن الاصطلاح الشرعي، ونزلت هذه الآية وأمثالها وهو معلوم فاش، ولأنه إذا تم في النصارى بالطراد فهو لا يتم في اليهود، لأن الذين قالوا عزير ابن الله إنما هم طائفة قليلة من اليهود، وهم أتباع فنحاص كما حكاه الفخر. فإذا كانت هذه الآية تمنع أن يتزوج المسلم امرأة يهودية أو نصرانية، وأن يزوج أحد من اليهود والنصارى مسلمة، فإن آية سورة العقود خصصت عموم المنع بصريح قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وقد علم الله قولهم المسيح ابن الله وقول الآخرين عزير ابن الله، فبقي تزويج المسلمة إياهم مشمولا لعموم آيات البقرة. وهذا مسلك سلكه بعض الشافعية، ومن علماء الإسلام من كره تزوج الكتابية، وهو قول مالك في رواية ابن حبيب، وهو رواية عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى حذيفة بن اليمان وقد بلغه أنه تزوج يهودية أو نصرانية أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة أتزعم أنها حرام؟ فقال عمر لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وقال شذوذ من العلماء بمنع تزوج المسلم الكتابية، وزعموا أن آية سورة العقود نسختها آية سورة البقرة، ونقل ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وفي رواية ضعيفة عن عمر بن الخطاب أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله ويهودية تزوجها، وبين حذيفة بن اليمان ونصرانية تزوجها، فقال له نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما، ولكن أفرق بينكما صغرة وقماءة. قال ابن عطية وهذا لا يسند جيدا، والأثر الآخر عن عمر أسند منه. وقال الطبري هو مخالف لما أجمعت عليه الأمة، وقد روي عن عمر بن الخطاب من القول بخلاف ذلك ما هو أصح منه، وإنما كره عمر لهما تزوجهما حذرا من أن يقتدي بهما الناس فيزهدوا في المسلمات. وحتى يؤمن غاية للنهي، فإذا آمن زال النهي، ولذلك إذا أسلم المشرك ولم تسلم زوجته تبين منه، إلا إذا أسلمت عقب إسلامه بدون تأخير. وقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة تنبيه على دناءة المشركات، وتحذير من تزوجهن، ومن الاغترار بما يكون للمشركة من حسب أو جمال أو مال. وهذه الطرائق الإعجاب في المرأة المبالغ عليه بقوله ولو أعجبتكم، وإنما لم يستطع تزوج حرة مؤمنة فليتزوج أمة مؤمنة خير له من أن يتزوج حرة مشركة، فالأمة هنا هي المملوكة والمشركة الحرة بقرينة المقابلة بقوله ولا أمة مؤمنة، فالكلام وارد مورد التناهي في تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على أتم أفراد الصنف الآخر. فإذا كانت الأمة المؤمنة خيرا من كل مشركة فالحرة المؤمنة خير من المشركة، بدلالة فحوى الخطاب التي يقتضيها السياق، ولظهور أنه لا معنى لتفضيل الأمة المؤمنة على الأمة المشركة، فإنه حاصل بدلالة فحوى الخطاب لا يشك فيه المخاطبون المؤمنون، ولقوله ولو أعجبتكم فإن الإعجاب بالحرائر دون الإباء. والمقصود من التفضيل في قوله خير التفضيل في المنافع الحاصلة من المرأتين، فإن في تزوج الأمة المؤمنة منافع دينية وفي الحرة المشركة منافع دنيوية، ومعاني الدين خير من أعراض الدنيا المنافية للدين، فالمقصود منه بيان حكمة التحريم استئناسا للمسلمين. وقع في الكشاف حمل الأمة على مطلق المرأة لأن الناس كلهم إماء لله وعبيده، وأصله منقول عن القاضي أبي الحسن الجرجاني كما في القرطبي، وهذا باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. أما المعنى فلأنه يصير تكرارا مع قوله ولا تنكحوا المشركات، إذ قد علم الناس أن المشركة دون المؤمنة، ويفيت المقصود من التنبيه على شرف أقل أفراد أحد الصنفين على أشراف أفراد الصنف الآخر. وأما من جهة اللفظ فلأنه لم يرد في كلام العرب إطلاق الأمة على مطلق المرأة، ولا إطلاق العبد على الرجل إلا مقيدين بالإضافة إلى اسم الجلالة في قولهم يا عبد الله ويا أمة الله. وكون الناس إماء الله وعبيده إنما هو نظر للحقائق لا للاستعمال، فكيف يخرج القرآن عليه؟ وضمير ولو أعجبتكم يعود إلى المشركة، ولو وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال التي هي مضجنة تفضيل المشركة، فالأمة المؤمنة أفضل منها حتى في تلك الحالة. وقد مضى القول في موقع لو الوصلية والواو التي قبلها والجملة التي بعدها عند قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا تحريم لتزويج المسلمة من المشرك، فإن كان المشرك محمولا على ظاهره في لسان الشرع فالآية لم تتعرض لحكم تزويج المسلمة من الكافر الكتابي، فيكون دليل تحريم ذلك الإجماع، وهو أمة مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر بينهم، وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فعلق النهي بالكفر وهو أعم من الشرك وإن كان المراد حينئذ المشركين، وكقوله تعالى أولئك يدعون إلى النار كما سنبينه. وقوله حتى يؤمنوا غاية للنهي، وأخذ منه أن الكافر إذا أسلمت زوجته يفسخ النكاح بينهما، ثم إذا أسلم هو كان أحق بها ما دامت في العدة. وقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هو كقوله ولأمة مؤمنة خير من مشركة، وأن المراد به المملوك وليس المراد الحر المشرك، وقد تقدم ذلك. وقوله أولئك يدعون إلى النار الإشارة إلى المشركات والمشركين، إذ لا وجه لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلوحيته العودة إلى الجميع. والواو في يدعون واو جماعة الرجال ووزنه يفعون، وغلب فيه المذكر على المؤنث كما هو الشائع. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لتعليل النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين. ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابها، فإسناد الدعاء إليهم حقيقة علمية، ولفظ النار مجاز مرسل أطلق على أسباب الدخول إلى النار، فإنما هم عليه يجر إلى النار من غير علم. ولما كانت رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشرة نهي عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تؤثر تلك الدعوة في النفس، فإن بين الزوجين مودة وإلفا يبعثان على إرضاء أحدهما الآخر. ولما كانت هذه الدعوة من المشركين شديدة لأنهم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل، كان البون بينهم وبين المسلمين في الدين بعيدا جدا لا يجمعهم شيء يتفقون عليه، فلم يوحي الله مخالطتهم بالتزود من كلا الجانبين. أما أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله وانفراده بالخلق والإيمان بالأنبياء، ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويفرق بيننا وبين اليهود الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديق عيسى. فأباح الله تعالى للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولم يبح تزويج المسلمة من الكتابي اعتدادا بقوة تأثير الرجل على امرأته. فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ، فيوشك أن يكون ذلك جالبا إياها إلى الإسلام لأنها أضعف منه جانبا. وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها، فيوشك أن يجرها إلى دينه. لذلك السبب، وهذا كان يجيب به شيخنا الأستاذ سالم أبو حاجب عن وجه إباحة تزوج الكتابية ومنع تزوج الكتابي المسلمة. وقوله والله يدعو إلى الجنة الآية، أي إن الله يدعو بهذا الدين إلى الجنة. فلذلك كانت دعوة المشركين مضادة لدعوة الله تعالى، والمقصود من هذا تفضيع دعوتهم وأنها خلاف دعوة الله. والدعاء إلى الجنة والمغفرة دعاء لأسبابهما كما تقدم في قوله يدعون إلى النار. والمغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه من الشرك. وقوله بإذنه، الإذن فيه إما بمعنى الأمر كما هو الشائع، فيكون بإذنه ظرفا مستقرا حالا من الجنة والمغفرة، أي إرادته وتقديره بما بين من طريقهما. ومن المفسرين من حمل الإذن على التيسير والقضاء، والباء على أنها ظرف لغو، فرأي هذا القيد غير جزيل الفائدة، فتأول قوله والله يدعو بمعنى وأولياء الله يدعون وهم المؤمنون. وجملة ويبين معطوفة على يدعو، يعني يدعو إلى الخير مع بيانه وإيضاحه حتى تتلقاه النفوس بمزيد القبول وتمام البصيرة. فهذا كقوله كذلك يبين الله لكم الآيات، ففيها معنى التجهيل وإن كانت واردة بغير صيغته، ولعل مستعملة في مثله مجاز في الحصول القريب. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عطف على جملة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، بمناسبة أن تحريم نكاح المشركات يؤذن بالتنزه عن أحوال المشركين، وكان المشركون لا يقربون نساءهم إذا كن حيضا، وكانوا يفرطون في الابتعاد منهن مدة الحيض، فناسب تحديد ما يكثر وقوعه وهو من الأحوال التي يخالف فيها المشركون غيرهم ويتساءل المسلمون عن أحق المناهج في شأنها. روي أن السائل عن هذا هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح الأنصاري، وروي أن السائل أسيد بن حضير، وروي أنه عباد بن بشر. فالسؤال حصل في مدة نزول هذه السورة، فذكر فيها مع ما سيذكر من الأحكام. والباعث على السؤال أن أهل يثرب قد امتزجوا باليهود واستنوا بسنتهم في كثير من الأشياء، وكان اليهود يتباعدون عن الحائض أشد التباعد بحكم التوراة. ففي الإصحاح 15 من سفر اللاويين، إذا كانت امرأة لها سيل دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام. وذكر القرطبي أن النصارى لا يمتنعون من ذلك، ولا أحسب ذلك صحيحا، فليس في الإنجيل ما يدل عليه. وإن من قبائل العرب من كانت الحائض عندهم مبغوضة، فقد كان بنو سليح أهل بلد الحضر، وهم من قضاعة نصارى، إن حاضت المرأة أخرجوها من المدينة إلى الربض حتى تطهر، وفعلوا ذلك بنصرة بن الضيزن ملك الحضر. فكانت الحال مضجنة حيرة المسلمين في هذا الأمر تبعث على السؤال عنه. والمحيض وهو اسم للدم الذي يسيل من رحم المرأة في أوقات منتظمة. والمحيض اسم على زنة مفعل منقول من أسماء المصادر شاذا عن قياسها، لأن قياس المصدر في مثله فتح العين. قال الزجاج: يقال حاضط حيضا ومحاضا ومحيضا، والمصدر في هذا الباب بابه المفعل بفتح العين، لكن المفعل بكسر العين جيد. ووجه جودته مشابهته مضارعه، لأن المضارع بكسر العين وهو مثل المجيء والمبيت. وعندي أنه لما صار المحيض اسما للدم السائل من المرأة وعدل به عن قياس أصله من المصدر إلى زينة اسم المكان، وجيء به على زينة المكان للدلالة على أنه صار اسما، فخالفوا فيه أوزان الأحداث إشعارا بالنقل فرقا بين المنقول منه والمنقول إليه. ويقال حيض وهو أصل المصدر، يقال حاضت المرأة إذا سال منها، كما يقال حاض السيل إذا فاض ماؤه، ومنه سمي الحوض حوضا لأنه يسيل. أبدلوا ياءه واوا وليس منقولا من اسم المكان، إذ لا مناسبة للنقل منهم، وإنما تكلفه من زعمه مدفوعا بالمحافظة على قياس اسم المكان، معرضا عما في تصييره اسما من التوسع في مخالطة قاعدة الاشتقاق. والمراد من السؤال عن المحيض السؤال عن قربان النساء في المحيض بدلالة الاقتضاء، وقد علم السائلون ما سألوا عنه، والجواب أدل شيء عليه. والأذى الضر الذي ليس بفاحش، كما دل عليه الاستثناء في قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. ابتدأ بالجواب عما يصنع الرجل بامرأته الحائض، فبين لهم أن الحيض أذى، ليكون ما يأتي من النهي عن قربان المرأة الحائض نهيا معللا، فتتلقاه النفوس على بصيرة وتتهيأ به الأمة للتشريع في أمثاله. وعبر عنه بأذى إشارة إلى إبطال ما كان من التغليظ في شأنه وشأن المرأة الحائض في شريعة التوراة. وقد أثبت أنه أذى منكر ولم يبين جهته، فتعين أن الأذى في مخالطة الرجل للحائض، وهو أذى للرجل وللمرأة وللولد. فأما أذى للرجل فأوله القذارة، وأيضا فإن هذا الدم سائل من عضو التناسل للمرأة، وهو يشتمل على بيضات دقيقة يكون منها تخلق الأجنة بعد انتهاء الحيض، وبعد أن تختلط تلك البيضات بماء الرجل فإذا انغمس في الدم عضو التناسل في الرجل يتسرب إلى قضيبه شيء من ذلك الدم بما فيه، فربما احتبس منه جزء في قناة الذكر فاستحال إلى عفونة تحدث أمراض معضلة، فتحدث بثورا وقروحا لأنه دم قد فسد. ويرد أي فيه أجزاء حية تفسد في القضيب فسادا مثل موت الحي فتؤول إلى تعفن. وأما أذى المرأة فلأن عضو التناسل منها حينئذ بصدد التهيؤ إلى إيجاد القوة التناسلية، فإذا أزعج كان إزعاجا في وقت اشتغاله بعمل، فدخل عليه بذلك مرض وضعف. وأما الولد فإن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البيضات في التخلق قبل إبان صلاحيتها للتخلق النافع الذي وقته بعد الجفاف، وهذا قد عرفه العرب بالتجربة. قال أبو كبير الهذلي: ومبرئ من كل غبر خيضة وفساد مرضعة وداء معضل. غبر الحيضة جمع غبرة، ويجمع على غبر، وهي آخر الشيء يريد لم تحمل به أمه في آخر مدة الحيض. والأطباء يقولون إن الجنين المتكون في وقت الحيض قد يجيء مجذوما أو يصاب بالجذام من بعده. وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض تفريع الحكم على العلة. والاعتزال التباعد بمعزل، وهو هنا كناية عن ترك مجامعتهن. والمجرور بفي وقت محذوف، والتقدير في زمن الحيض. وقد كثرت إنابة المصدر عن ظرف الزمان، كما يقولون: آتيك طلوع النجم ومقدم الحاج. والنساء اسم جمع للمرأة لا واحد له من لفظه، والمراد به هنا الأزواج، كما يقتضيه لفظ اعتزلوا المخاطب به الرجال. وإنما يعتزل من كان يخالط. وإطلاق النساء على الأزواج شائع بالإضافة كثيرا، نحو يا نساء النبي، وبدون إضافة مع القرينة كما هنا. فالمراد اعتزلوا نساءكم، أي اعتزلوا ما هو أخص الأحوال بهن وهو المجامعة. وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، جاء النهي عن قربانهن تأكيدا للأمر باعتزالهن وتبيينا للمراد من الاعتزال، وإنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدان كما كان عند اليهود، بل هو عدم القربان. فكان مقتضى الظاهر أن تكون جملة ولا تقربوهن مفصولة بدون عطف، لأنها مؤكدة لمضمون جملة فاعتزلوا النساء في المحيض، ومبينة للاعتزال، وكلا الأمرين يقتضي الفصل. ولكن خولف مقتضى الظاهر اهتماما بهذا الحكم ليكون النهي عن القربان مقصودا بالذات معطوفا على التشريعات. ويكنى عن الجماع بالقربان بكسر القاف، مصدر قرب بكسر الضاء، ولذلك جيء فيه بالمضارع المفتوح العين الذي هو مضارع قرب كسامع متعديا إلى المفعول. فإن الجماع لم يجئ إلا فيه دون قارب بالضم القاصر، يقال قارب منه بمعنى دنا وقربه كذلك، واستعماله في المجامعة لأن فيها قربا، ولكنهم غلبوا قرب المكسور العين فيها دون قارب المضموم تفرقة في الاستعمال، كما قالوا بعد إذا تجافى مكانه وبعد كمعنى البعد المعنوي، ولذلك يدعون بلا يبعد. وقوله حتى يطهرن غاية لاعتزلوا ولا تقربوهن، والطهر بضم الطاء مصدر معناه النقاء من الوسخ والقذر، وفعله طهر بضم الهاء، وحقيقة الطهر نقاء الذات، وأطلق في اصطلاح الشرع على النقاء المعنوي، وهو طهر الحدث الذي يقدر حصوله للمسلم بسبب، ويقال تطهر إذا اكتسب الطهارة بفعله حقيقة، نحو يحبون أن يتطهروا، أو مجازا نحو إنهم أناس يتطهرون. ويقال اطهر بتشديد الطاء وتشديد الهاء، وهي صيغة تطهر وقع فيها إضغام التاء في الطاء في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وصيغة التفاعل في هذه المادة لمجرد المبالغة في حصول معنى الفعل، ولذلك كان إطلاق بعضها في موضع بعض استعمالا فصيحا. قرأ الجمهور حتى يطهرن بصيغة الفعل المجرد، وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف يطهرن بتشديد الطاء والهاء مفتوحتين. ولما ذكر أن المحيض أذن علم السامع أن الطهر هنا هو النقاء من ذلك الأذى. فإن وصف حائض يقابل بطاهر، وقد سميت الأقراء أطهارا، وقد يراد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فإن تفسيره الاستنجاء في الخلاء بالماء. فإن كان الأول أفاد منع القربان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالجفوف، وكان قوله تعالى فإذا تطهرنا بعد ذلك شرطا ثانيا دالا على لزوم تطهر آخر وهو غسل ذلك الأذى بالماء، لأن صيغة تطهر تدل على طهارة المعملة. وإن كان الثاني كان قوله فإذا تطهرن صريحا بمفهوم الغاية ليبنى عليه قوله فأتوهن. وعلى الاحتمال الثاني جاءت قراءة حتى يطهرن بتشديد الطاء والهاء، فيكون المراد الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل، ويتعين على هذه القراءة أن يكون مرادا منه مع معناه لازمه أيضا، وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله فاعتزلوا النساء في المحيط. وبذلك كان مآل القراءتين واحدا، وقد رجح المبرد قراءة حتى يطهرن بالتشديد، قال لأن الوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد يراد بهما جميعا الغسل. وهذا عجيب صدوره منه، فإن اختلاف المعنيين إن لم يحصل منه تضاد أو لا لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيئا جديدا. ورجح الطبري قراءة التشديد قائلا لإجماع الأمة على أنه حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم عنها حتى تطهر، وهو مردود بأن لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجماع ولا إلى ترجيح القراءة به، لأن اللفظ كاف في إفادة المنع من قربان الرجل امرأته حتى تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله فإذا تطهرنا. وقد دلت الآية على أن غاية اعتزال النساء في المحيض هي حصول الطهر، فإن حملنا الطهر على معناه اللغوي فهو النقاء من الدم، ويتعين أن يحمل التطهر في قوله فإذا تطهرنا على المعنى الشرعي، فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والغسل. وإلى هذا المعنى ذهب علماء المالكية ونظروه بقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإن حمل الطهر في الموضعين على المعنى الشرعي لا سيما على قراءة حتى يطهرن حصل من مفهوم الغاية ومن الشرط المؤكد له اشتراط الغسل بالماء، وهو يستلزم اشتراط النقاء عادة إذ لا فائدة في الغسل قبل ذلك. وأما اشتراط طهارة الحدث فاختلف فقهاء الإسلام في مجمل الطهر الشرعي هنا، فقال قوم هو غسل محل الأذى بالماء فذلك يحل قربانها، وهذا الذي تدل عليه الآية، لأن الطهر الشرعي يطلق على إزالة النجاسة وعلى رفع الحدث، والحائض اتصفت بالأمرين، والذي يمنع زوجها من قربانها هو الأذى، ولا علاقة للقربان بالحدث، فيجب أن يكون المراد غسل ذلك الأذى. وإن كان الطهران متلازمين بالنسبة للمرأة المسلمة فهما غير متلازمين بالنسبة للكتابية، وقال الجمهور منهم مالك والشافعي هو غسل الجنابة، وكأنهم أخذوا بأكمل أفراد هذا الاسم احتياطا أو رجعوا فيه إلى عمل المسلمات. والمظنون بالمسلمات يومئذ أنهن كن لا يتريثن في الغسل الذي يبيح لهن الصلاة، فلا دليل في فعلهن على عدم إجزاء ما دونه. وذهب مجاهد وطاووس وعكرمة إلى أن الطهر هو وضوء كوضوء الصلاة، أي مع الاستنجاء بالماء، وهذا شاذ. وذهب أبو حنيفة وصاحبه إلى التفصيل فقالوا إن قطع الدم لأقصى أمد الحيض وهو 10 أيام عندهم جاز قربانها قبل الاغتسال، أي مع غسل المحل خاصة، وإن انقطع الدم لعادة المرأة دون أقصى الحيض لم يصح أن يقربها زوجها إلا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة، وإن قطع لأقل من عادتها لم يحل قربانها، ولكنها تغتسل وتصلي احتياطا ولا يقربها زوجها حتى تكمل مدة عادتها. وعللوا ذلك بأن انقطاعه لأكثر أمده انقطاع تام لا يخشى بعده رجوعه، بخلاف انقطاعه لأقل من ذلك فلازم أن يتقصى أثره بالماء أو بمضي وقت صلاة. ثم أرادوا أن يجعلوا من هذه الآية دليلا لهذا التفصيل، فقال عبد الحكيم السلكوتي حتى يطهرن قراءة بالتخفيف والتشديد، فتنزل القراءتان منزلة آيتين، ولما كانت إحداهما معارضة الأخرى من حيث اقتضاء قراءة التخفيف الطهر بمعنى النقاء واقتضاء الأخرى كونه بمعنى الغسل، جمع بين القراءتين بإعمال كل في حالة مخصوصة انتهى. وهذا مدرك ضعيف، إذ لم يعهد عهد القراءتين بمنزلة آيتين حتى يثبت التعارض، سلمنا، لكنهما وردتا في وقت واحد، فيحمل مطلقهما على مقيدهما بأن نحمل الطهر بمعنى النقاء على أنه مشروع بالغسل، سلمنا العدول عن هذا التقييد. فما هو الدليل الذي خص كل قراءة بحالة من هاتين دون الأخرى أو دون حالات أخر؟ فما هذا إلا صنيع باليد؟ فإن قلت لما بنوا دليلهم على تنزيل القراءتين منزلة الآيتين ولم يبنوه مثلنا على وجود يطهرن ويطهرن في موضعين من هذه الآية؟ قلت كأن سببه أن الواقعين في الآية هما جزء آية، فلا يمكن اعتبار التعارض بين جزئي آية، بل يحملان على أن أحدهما مفسر للآخر أو مقيد لهم. وقوله فأتوهن الأمر هنا للإباحة لا محالة لوقوع عاقب النهي، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، عبر بالإتيان هنا وهو شهير في التكني به عن الوطئ لبيان أن المراد بالقربان المنهي عنه هو ذلك المعنى الكنائي، فقد عبر بالاعتزال ثم قفي بالقربان ثم قفي بالإتيان، ومع كل تعبير فائدة جديدة وحكم جديد، وهذا من إبداع الإيجاز في الإطناب. وقوله من حيث أمركم الله، حيث اسم مكان مبهم مبني على الضم ملازم الإضافة إلى جملة تحدده لزوال إبهامها، وقد أشكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويل القرآن، وما أرى سبب إشكاله إلا أن المعنى قد اعتاد العرب في التعبير عنه سلوك طريق الكناية والإغماض، وكان فهمه موكولا إلى فضانهم ومعتاد تعبيرهم. فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع: أي إلا من حيث أمركم الله بأن تعتزلوهن منه مدة الحيض، يعني القبل. قال القرطبي: من بمعنى فيه، ونظره بقوله تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. عن ابن عباس وأبي رزين مسعود بن مالك والسدي وقتادة أن المعنى من الصفة التي أمركم الله، وهي الطهر، فحيث مجاز في الحال أو السبب، ومن لابتداء الأسباب فهي بمعنى التعليل. والذي أراه أن قوله من حيث أمركم الله قد علم السامعون منه أنه أمر من الله كان قد حصل فيما قبل، وأما حيث فظرف مكان، وقد تستعمل مجازا في التعليل، فيجوز أن المراد بأمر الله أمره الذي تضمنته الغاية بحتى في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، لأن غاية النهي تنتهي إلى الإباحة، فالأمر هو الإذن، ومن للابتداء المجازي. وحيث مستعملة في التعليل مجازا تخيلية، أي لأن الله أمركم بأن تأتوهن عند انتهاء غايات النهي بالتطهر، أو المراد بأمر الله أمره الذي به أباح التمتع بالنساء وهو عقد النكاح. فحرف من للتعليل والسببية، وحيث مستعار للمكان المجازي وهو حالة الإباحة التي قبل النهي، كأنهم كانوا محجوزين عن استعمال الإباحة أو حجر عليهم الانتفاع بها ثم أذن لهم باستعمالها، فشبهت حالتهم بحالة من حبس عند مكان ثم أطيق سراحه فهو يأتي منه إلى حيث يريد. وعلى هذا المعنيين لا يكون في الآية ما يؤذن بقصد تحديد الإتيان بأن يكون في مكان النسل. ويعضد هذين المعنيين تذيل الكلام بجملة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو ارتفاق بالمخاطبين بأن ذلك المنع كان لمنفعتهم ليكونوا متطهرين. وأما ذكر التوابين فهو إدماج للتنويه بشأن التوبة عند ذكر ما يدل على امتثال ما أمرهم الله به من اعتزال النساء في المحيض، أي أن التوبة أعظم شأن من التطهر، أي أن نية الامتثال أعظم من تحقق مصلحة التطهر لكم، لأن التوبة تطهر روحاني والتطهر جثماني. ويجوز أن يكون قوله من حيث أمركم الله على حقيقة من في الابتداء وحقيقة حيث للمكان، والمراد المكان الذي كان به أذى الحيض. وقد قيل إن جملة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معترضة بين جملة فإذا تطهرن وجملة نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذه الجملة تذييل ثان لجملة فأتوهن من حيث أمركم الله، قصد به الارتفاق بالمخاطبين والتأنس لهم لإشعارهم بأن منعهم من قربان النساء في مدة الحيض منع مؤقت لفائدتهم، وأن الله يعلم أن نساءهم محل تعهدهم وملابستهم، ليس منعهم منهن في بعض الأحوال بأمر هين عليهم لولا إرادة حفظهم من الأذى، كقول عمر بن الخطاب لما حمى الحمى: لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا إنها لبلادهم. وتعتبر جملة نساؤكم حرث مقدمة لجملة فأتوا حرثكم أن شئتم، وفيها معنى التعليل للإذن بإتيانهن أن شاء، والعلة قد تجعل مقدمة، فلو أوثر معنى التعليل لأخرت عن جملة فأتوا حرثكم أن شئتم، ولكن أوثر أن تكون مقدمة للتي بعدها لأنه أحكم نسيج نظم ولتتأتى عقبه الفاء للفصيحة. والحرث مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة تشق التراب ليزرع في شقوقه زريعة أو تغرس أشجار، وهو هنا مطلق على معنى اسم المفعول. وإطلاق الحرث على المحروث وأنواعه إطلاق متعدد، فيطلق على الأرض المجعولة للزرع أو الغرس، كما قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث هجر، أي أرض زرع محجورة على الناس أن يزرعوها. وقال: والخيل المسومة والأنعام والحرث، أي الجنات والحوائط والحقول. وقال: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي أهلكت زرعهم. وقال: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعنون به جنتهم، أي صارمين عرجين التمر. والحرث في هذه الآية مراد به المحروث بقرينة كونه مفعولا لفعل فأتوا حرثكم، وليس المراد به المصدر لأن المقام ينبو عنه. وتشبيه النساء بالحرث تشبيه لطيف، كما شبه النسل بالزرع في قول أبي طالب في خطبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل. والفاء في فأتوا حرثكم أن شئتم فاء فصيحة لابتناء ما بعدها على تقرر أن النساء حرث لهم، لا سيما إذا كانوا قد سألوا عن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال. وكلمة أن اسم لمكان مبهم تبينه جملة مضاف هو إليها، وقد كثر استعماله مجازا في معنى كيف بتشبيه حال الشيء بمكانه، لأن كيف اسم للحال المبهمة يبينها عاملها، نحو كيف يشاء. وقال في لسان العرب: إن أن تكون بمعنى متى. وقد أضيف أن في هذه الآية إلى جملة شئتم، والمشيئات شتى، فتأوله كثير من المفسرين على حمل أن على المعنى المجازي وفسروه بكيف شئتم، وهو تأويل الجمهور الذي عضدوه بما رووه في سبب نزول الآية دي. وفيها رواية أحداهما عن جابر بن عبد الله والأخرى عن ابن عباس، وتأوله الضحاك على معنى متى شئتم، وتأوله جمع على معناه الحقيقي من كونه اسم مكان مبهم، فمنهم من جعلوه ظرفا لأنه الأصل في أسماء المكان إذا لم يصرح فيها بما يصرف عن معنى الظرفية، وفسروه بمعنى في أي مكان من المرأة شئتم، وهو المروي في صحيح البخاري تفسيرا من ابن عمر. ومنهم من جعلوه اسم مكان غير ظرف، وقدروا بأنه مجرور بمن، ففسروه من أي مكان أو جهة شئتم، وهو يؤول إلى تفسيره بمعنى كيف. ونسب القرطبي هذين التأويلين إلى سيبوي، فالذي يتبادر من موقع الآية وتساعد عليه معاني ألفاظها أنها تذييل وارد بعد النهي عن قربان النساء في حال الحيض، فتحمل أن على معنى متى، ويكون المعنى فأتوا نساءكم متى شئتم إذا تطهرن، فوزانها وزان قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله: غير محل الصيد وأنتم حرم. ولا مناسبة تبعث لصرف الآية عن المعنى إلا ما طار بين علماء السلف ومن بعدهم من الخوض في محامل أخرى لهذه الآية، وما رووه من آثار في أسباب النزول يضطرون إلى استفسار البيان في مختلف الأقوال والمحامل مقتنعين بذلك، لما فيه من إشارة إلى اختلاف الفقهاء في معنى الآية، وإنها لمسألة جديرة بالاهتمام على ثقل في جريانها على الألسنة والأقلام. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا: إذا أتى الرجل امرأته مجبية جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك فنزلت: نساؤكم حرث لكم الآية. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود، وهم أهل كتاب، وكان يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا، أي يطأوهن وهن مستلقيات على أقفيتهن ومقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما، أي تفاقم اللجاج. فبلغ ذلك النبي فأنزل الله: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات كنا أو مدبرات أو مستلقيات، يعني بذلك في موضع الولد. وروي مثله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي. وما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. يريد أنه أتى امرأته وهي مستدبرة، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم الآية. وروى البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهم، فأخذت عليه المصحف يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى قوله: فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. وفي رواية عن نافع في البخاري يأتيها في الحديث ولم يرد، وهو يعني في كلتا الروايتين عنه إتيان النساء في أدبارهن، كما صرح بذلك في رواية الطبري وإسحاق بن راهوي: أنزلت إتيان النساء في أدبارهن. وروى الدارقطني في غرائب مالك والطبري عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقد روي أن ذلك الرجل هو عبد الله بن عمر. وعن عطاء بن يسار أن رجلا أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر الناس عليه وقالوا: أثرها. فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم. فعلى تأويل هؤلاء يكون قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، تشبيها للمرأة بالحرث أي بأرض الحرث، وأطلق فأتوا حرثكم على معنى فاحرثوا في أي مكان شئتم. أقول: قد أجمل كلام الله تعالى هنا وأبهم وبين الموهمات وموهمات من جهة أخرى لاحتمال أمركم الله معاني ليست معنى الإيجاب والتشريع منها، إذ لم يعهد سبق تشريع من الله في هذا كما قدمناه. ثم أتبع بقوله: يحب التوابين، فربما أشعر بأن فعلا في هذا البيان كان يرتكب، والله يدعو إلى الانكفاف عنه. وأتبع بقوله: ويحب المتطهرين، فأشعر بأن فعلا في هذا الشأن قد يلتبس بغير التنزه، والله يحب التنزه عنه، مع احتمال المحبة عنه لمعنى التفضيل والتكريمة، مثل: يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، واحتمالها لمعنى: ويبغض غير ذلك. ثم جاء ما هو كالدليل، وهو قوله: نساؤكم حرث لكم، فجعلنا حرثا على احتمال وجوه في الشبه، فقد يقال إنه وكل المعروف، وقد يقال إنه جعل شائعا في المرأة، فلذلك نيط الحكم بذات النساء كلها. ثم قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، فجاء بأن المحتملة للكيفيات وللأمكنة، وهي في أصل الأمكنة ووردت في الكيفيات، وقد قيل إنها ترد للأزمنة، فاحتمل كونها أمكنة الوصول من هذا الإتيان، أو أمكنة الورود إلى مكان آخر مقصود، فهي أمكنة ابتداء الإتيان، أو أمكنة الاستقرار، فأجمل في هذا كله إجمال بديع، وأثنى ثناء حسنا. واختلاف محامي الآية في أنظار المفسرين والفقهاء طوع علم المتأمل، وفيها أقوال كثيرة ومذاهب مختلفة لفقهاء الأمصار مستقصاة في كتب أحكام القرآن وكتب السنة وفي دواوين الفقه، وقد اقتصرنا على الآثار التي تمت إلى الآية بسبب نزول، وتركنا ما عداه إلى أفهام العقول. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، عطف على جملة فأتوا حرثكم، أو على جملة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عطف الإنشاء على الخبر على أن الجملة المعطوف عليها وإن كانت خبرا فالمقصود منها الأمر بالتوبة والتطهر، فكرر ذلك اهتماما بالحرص على الأعمال الصالحة بعد الكلام على اللذائذ العاجلة. وحذف مفعول قدموا اختصارا لظهوره، لأن التقديم هنا إعداد الحسنات، فإنها بمنزلة الثقل الذي يقدمه المسافر. وقوله لأنفسكم متعلق بقدموا، واللام للعلة أي لأجل أنفسكم أي لنفعها، وقوله واتقوا الله تحريض على امتثال الشرع بتجنب المخالفة، فيدخل تحته التخلي عن السيئات والتحلي بالواجبات والقربات، فمضمونها أعم من مضمون جملة وقدموا لأنفسكم، فلذلك كانت هذه تذييلا. وقوله واعلموا أنكم ملاقوه يجمع التحذير والترغيب، أي فلاقوه بما يرضى به عنكم، كقوله ووجد الله عنده، وهو عطف على قوله واتقوا الله. والملاقاة مفاعلة من اللقاء، وهو الحضور لدى الغير بقصد أو مصادفة. وأصل مادة لقي تقتضي الوقوع بين شيئين، فكانت مفيدة معنى المفاعلة بمجردها، فلذلك كان لقي ولاقى بمعنى واحد. وإنما أمرهم الله بعلم أنهم ملاقوه مع أن المسلمين يعلمون ذلك، تنزيلا لعلمهم منزلة العدم في هذا الشأن، ليزاد من تعليمهم اهتمام بهذا المعلوم وتنافسا فيه، على أننا رأينا أن في افتتاح الجملة بكلمة اعلموا اهتماما بالخبر واستنصاتا لهم، وهي نقطة عظيمة سيأتي الكلام عليها عند قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال. وقد رتبت الجملة الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضامينها في الخارج، فإن الظاهر أن يكون الإعلام بملاقاة الله هو الحاصل أولا، ثم يعقبه الأمر بالتقوى، ثم الأمر بأن يقدموا لأنفسهم، فخولف الظاهر للمبادرة بالأمر بالاستعداد ليوم الجزاء، وعقب الأمر بالتقوى إشعارا بأنها هي الاستعداد، ثم ذكروا بأنهم ملاقوا الله، فجاء ذلك بمنزلة التعليل. وقوله وبشر المؤمنين تعقيب للتحذير بالبشارة، والمراد المؤمنون الكاملون، وهم الذين يسرون بلقاء الله، كما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وذكر هذه البشارة عقب ما تقدم إشارة إلى أن امتثال الأحكام المتقدمة من كمال الإيمان. وجملة وبشر المؤمنين معطوفة على جملة واعلموا أنكم ملاقوه على الأظهر، من جعل جملة نساؤكم حرث لكم استئنافا غير معمولة لقل هو أذى. وإذا جعلت جملة نساؤكم من معمول القول كانت جملة وبشر معطوفة على جملة قل هو أذى، إذ لا يصح وقوعها مقولا للقول كما اختاره التفتازاني. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.